يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضهر كده من الها أصلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وكبر لو قلت وخفنا مش حنفسها وكفينا الله الله